بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما الفرق بين المجاملة والمداهنة والمدارة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمداهنة الملاينة ومن أجل التنازل عن حق، عن كلمة حق، أو الجرأة على باطل، والدول أو تدهن فيدهنون. فالمداهن يتلطف بالمداهن ليقره على باطله ويتركه على هواه، بخلاف المدارات، فالمداهنة صفة ذم والمدارات صفة مدح، والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. وفي صحيح البخاري ترجم الإمام البخاري بقوله: باب المداراة، وهو بغير همز، بمعنى الملاينة والمجاملة. فتبين من هذا أن المجاملة والمداراة معناهما واحد، وهما صفة مدح، بخلاف المداهنة التي يلاين مع المداهن حتى يقول باطلا أو يسكت عن حق. و الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن عليه من استأذن فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل وجلس معه انبسط معه في الكلام، انبسط معه في الكلام، فاستدل بهذا على جواز المدارات بخلاف المداهنة، كما في قوله جل وعلا: ودوا لتدهن فيدهنون. ودوا أن تتنازل عن شيء من الحق فيتنازلون معك، وفي إجابتك إلى بعض ما تقول. فالحق لا مداهنة فيه ولا تنازل عنه، كما أن الباطل لا مداهنة فيه ولا استجابة له. ونظير ذلك في المدارات والمجاملة والمداهنة الحيل، الحيلة. فإن كانت هذه الحيلة للتوصل إلى فعل الطاعة أو التوصل إلى ترك المعصية فهي شرعية، ومنه قوله جل وعلا: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة يتخلصون بها من المنكر الذي هم عليه، فهؤلاء معذورون لعدم الاستطاعة. لكن إذا كانت الحيلة للوصول إلى باطل أو للتوصل إلى ترك حق، فهذه حيل اليهود الذين أمرنا أن نخالفهم. لا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله عليكم بأدنى الحيل. يقول ابن بطال فيما نقله ابن حجر في فتح الباري: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء أو يظهر الشيء ويستر باطنه. فسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه، حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك. ومثل هذا يحتاج إليه في مسألة الحوار مع المخالفين. يدار المخالف حتى يستجيب لأمر الله ورسوله، لكن لا يداهن بالتنازل عن شيء مما أوجب الله أو ارتكاب شيء مما حرم الله. فإن كان الحوار في إطار المداراة فلا شيء فيه وهو من أخلاق المؤمنين، وإن كان داخلا في حيز المداهنة فهو محرم ولا يجوز ارتكابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا هنا سؤال سائل يقول: هل الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها مهما بلغت أعظمتها؟ وإذا أذنب العبد ذنبا كبيرا وتاب وأنبه ضميره، هل يفضح نفسه أمام الناس وقد ستره الله ليرتاح ضميره من هذا الذنب العظيم؟ الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا مهما بلغت عظمتها إذا تيب منها. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا كما في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني لا يكتفي بمجرد أنه تمحى ذنوبه، بل تبدل هذه الذنوب حسنات. وأي فضل أعظم من هذا، وأي كرم وجود من الإله اللطيف الخبير أعظم من هذا الكرم والجود. فالسيئات مهما بلغت إذا تاب منها توبة نصوحا وقبلت توبته بشروطها، فإن الله جل وعلا يبدل هذه السيئات حسنات. والذي قتل 99 لما سأل الراهب قال له: ليس لك توبة، كمل به 100. فسأل عالما فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن بلدك هذا بلد سوء، وأمره بالانتقال إلى بلد فيه أخيار، إلى آخر القصة المعروفة في الصحيح. فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا مع التوبة. أما قوله في السؤال هل يفضح نفسه أمام الناس وقد ستره الله ليرتاح ضميره من هذا الذنب العظيم، لا شك أنه إذا أذنب أن ضميره يؤنبه ويبقى في تردد في نفسه، ولكن إذا تاب، تاب الله عليه، فكم من لا ذنب له، فلا يحتاج إلى مثل هذا. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف أبدأ طلب علم الحديث بالتفصيل، وكيف أضبط الإسناد وصحة كل حديث ورجاله أثابكم الله؟ لو تفضلتم بالإجابة أثابكم الله. علم الحديث علم طويل، ويحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة وتدرج في طلبه، كما قرر أهل العلم أنه بالنسبة للأحاديث النبوية يبدأ بالأربعين النووية حفظا وفهما، ثم يحفظ بعدها عمدة الأحكام، ثم يرتقي منها إلى بلوغ المرام أو المحرر لابن عبد الهادي، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب المسندة ويعتني بها بأسانيدها ومتونها ويراجع عليها الشروح. هذا بالنسبة لعلم الحديث. وأما بالنسبة لما لعلم مصطلح الحديث أو علوم الحديث التي تعينه على معرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث، فيبدأ بالمتن الأصغر وهو البيقونية مثلا، وفيها أسامي الأبواب وتعريف المصطلحات في 34 بيتا، ويقرأ شرحا عليها أو يسمع ما سجل عليها، ثم بعد ذلك يقرأ في النخبة ويحفظها ويراجع شروحها. ولكم شرح في ذلك يا شيخ بالنسبة للبيقونية؟ موجود، نعم، على البيقونية وعلى النخبة وعلى أكثر كتب علوم الحديث. الله الحمد. يقرأ النخبة ويحفظها ويقرأ شرحها لمؤلفها وما كتب عليها من المتقدمين ومعاصرين وما سجل عليها من شروح مسموعة، ومع ذلك يحاول أن يطبق هذه المصطلحات وعلى على على ما قاله أهل العلم في الأحكام على الأحاديث، ثم بعد ذلك يقرأ في ألفية العراق وشروحها ويستمر في التطبيق، ومع ذلك يزاول العمل بنفسه فيراجع كتب الرجال ويطبق عليهم ما عرفه من قواعد على أسانيد الأحاديث، ويكثر من التطبيق. فإذا استمر على هذه الطريقة مع سؤال أهل العلم وملازمتهم لا سيما المعروفين بتحصيل هذا العلم والعناية به. إذا استمر على هذه الطريقة تكونت لديه ملكة يعرف بها الأحاديث والحكم عليها، ويكثر من حفظ المتون، ويطبق القواعد على الأسانيد، ويقارن بما توصل إليه من الأحكام على أحكام الأئمة بحيث لا يشذ عنهم. وقد كتبت مقدمة لألفية العراقي في صفحات يسيرة قد يستفيد منها طالب العلم في التدرج في معرفة هذا العلم، والله أعلم. شيخ، الآن يعني مع تراكم الحكم على الأحاديث وجهود أهل العلم قديما وحديثا، يعني هل يمكن أن يكون هناك جديد من حيث الحكم على حديث ما صحة أو تحسينا أو غير ذلك؟ من أراد أن يهيئ نفسه ليكون محدثا لا بد أن يتوصل إلى الأحكام بنفسه، ومن اكتفى بالتقليد، تقليد المتقدمين أو المتأخرين، هذا أمر سهل يعني. أما من أراد أن يهيئ نفسه كما هو الشأن في بقية العلوم، من أراد أن يكون فقيها مجتهدا غير من يكتفي بحفظ مسائل الفقه ويكون مقلدا، هذا غير هذا. وقل مثل هذا في سائر العلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: ما حكم إجبار الفتاة البكر على الزواج من زوج هي ترفضه رفضا قاطعا مع إعطاء موعظة لأولياء الأمور في عدم الإجبار، حيث إن الحياة ستعيشها الفتاة وليس ذووها؟ ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، يعني يستأذنها أبوها أو وليها: هل تقبلين فلانا؟ فإذا سكتت كان هذا علامة الرضا والقبول، وإذا رفضت فليس لأحد أن يجبرها، لا الأب ولا غير الأب، من باب أولى. وأما الأيم فلا بد أن تنطق. نقصد الأيم غير البكر، غير البكر لأنه سبق أن تزوجت. يقول ابن المنذر في كتاب الإجماع: وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. وبعض العلماء يرى أن للأب أن يجبر ابنته البكر على من يرتضيه لها، ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله: والبكر تستأذن في نفسها. وإن كان ردها يختلف عن رد الثيب الذي تعودت ودخلت على الرجال، تلك الحياء فيها أقل، فتقول أريده أو لا أريده، تنطق. والبكر الحياء عندها قد يمنعها من أن تقول باللفظ أريده أو لا أريده، فإذا سكتت عرف أنها راضية. ومن كلام أهل العلم: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترتضي به، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تزويج البكر حتى تستأذن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول صاحبه: امرأة في خلاف مع زوجها منذ سنتين، وبقيت هذه المدة عند أهلها بدون مصروف، فلا زوجها طلقها ولا هي طلبت الخلع، وقبل عدة أيام توفي هذا الزوج رحمه الله، رغم أنه كان قد تزوج بزوجة ثانية قبل أشهر من وفاته. السؤال: هل العدة واجبة على الزوجة الأولى أم لا؟ ما دامت في عصمته ولم يطلق ولم تخرج من عدتها لو طلقها، لأن المطلقة الرجعية في وقت العدة زوجة، عليها العدة والإحداد، فضلا عمن لم يحصل لها طلاق كما في السؤال، فهي زوجته وفي عصمته فتعتد وتحد عليه وترث منه، ولو ماتت قبله يرث منها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إن ابن عمها رضع من أمها، فهل يجوز، تقول لنا كأنها أخواتها، يعني هي وأخواتها، هل يجوز لنا نحن أخواتها مقابلة أبناء عمي الذين رضع أخوهم من أمي؟ هذا ابن العم المرتضع من أمكم أخ لكم، أخ لكم، فتقابلونه كما تقابلون إخوانكم من النسب. أما إخوانه الذين لم يرتضعوا من أمكم فهم لا علاقة لكم به ولا محرمية بينكم، فلا تجوز مقابلتهم كأخيهم الذي رضع من أمكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما كنت صغيرا حرقت مجموعة من النمل، فهل آثم بذلك وماذا يجب علي الآن؟ جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في البخاري وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصراد. على كل حال، ما دامت صغيرة غير مكلفة فلا شيء عليها ولا إثم عليها، لأنها صغيرة والصغير رفع عنه القلم حتى يبلغ، فماذا يجب ولا يجب عليها شيء الآن. حتى ولو كانت كبيرة تأثم بهذا لمخالفتها أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك ليس لها كفارة، والله أعلم. ماذا عني يا شيخ لو آذت النملة أصحاب بيته وكذا، هل لهم أن نملة يضعوا؟ نعم، مثل ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لقرص النملة، يعني لو اقتصر على هذه النملة التي آذته ما صار عليه شيء، فمن آذى طبعا قتل شرعا. يقول: لدينا مريضة كبيرة في السن ولديها أمراض مزمنة وتنسى كثيرا، لدرجة أنها تصلي صلاة العصر ركعة واحدة وتجزم أنها صلت الصلاة كاملة، وهي لا تعي بأنها صلت ركعة واحدة. سؤالي: عندما يأتي أولادها ليصلوا بها يصلون جميع الصلوات جهرا حتى الصلوات السرية، وذلك لأجل أن تعي وتفهم صلاتها، فهل فعلهم هذا صحيح، وما الواجب فعله تجاه هذه المريضة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المكلف ما دام العقل وهو مناط التكليف ثابتا فإنه مطالب بجميع العبادات التي من أهمها الصلاة، ولا تسقط عنه ما دام عقله ثابتا، يعني ما يسمع وما يقول، وإذا وصل به الحد إلى أن لا يعي ما يقول ولا يفهم ما يسمع فإنه حينئذ تسقط عنه التكاليف، والمرأة المسؤول عنها تصلي الصلاة لكنها